أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا سلاما، قال سلام، أي سلام عليكم. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أسرع بالعجل والإسراع بنزل الضيف من كرم الضيافة. قلنا أمس تحدثنا، كنا في مع قوم صالح وعقر الناقة، خرجنا إلى إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الملائكة، الرسل هنا هم الملائكة، أتوا إلى إبراهيم عليه السلام يبشرونه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قال الله سبحانه وتعالى. قالوا سلاما، يعني هذا على أساس حتى الملائكة عندما تأتي فيكون هناك التحية يعني والسلام، لأنه تعطي أولا، تبعد النفور الذي يكون في النفس. عندما يأتي إنسان بلا مجرد أن يأتي كذا لا تعرفه ولا شيء ويدخل في كلام أو كذا، يعني يكون فيه نفور في النفس. لكن عندما يأتي الإنسان ويدخل ويبدأ بتحية طيبة، تبدأ النفس ترتاح للاستماع لها أو حتى نسمع ما يقول. فالملائكة سلام الله عليهم أول ما دخلوا على إبراهيم قالوا له السلام، فكان من الرد هو تلقائيا يعني وعليكم السلام يعني. نعم. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، لأنه يعني في من كرم إبراهيم عليه السلام ما انتظرهم يسألهم، مما يقول بعض الجنب قدم معنا اليوم ولا أبدا، تلقائيا مباشرة ذهب وأتى بعجل وجاهز، ذبح وطبخ وكل شيء، ما عاد إلا تفضلوا هذا. نعم، ما فيه مجال للخيار أو كذا أو كذا، وهذا من كرم عظيم في إبراهيم سلام الله عليه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أنكرهم، وخطر بباله أنهم ليسوا أضيافا، وإذ ليسوا أضيافا فلماذا أتوا، وهو لما يعلم أنهم ملائكة، لأنهم تمثلوا له بشرا، يعني لما وضع الأكل أمامهم ما مدوا أيديهم إليه، فأوجس منهم خيفة، يعني لأن ما دام من الأكل يعني الكرم وكذا وكذا، وهم أثنان أمامهم بشر ليسوا ملائكة، حتى يعني إنها يقول هؤلاء يمكن ما هم، لكن عندما هنا بدأت وإحنا نشوف عند العرب وعند كذا يقول ما آكل أو ما أشرب القهوة إلا قد، وبعضهم إذا كان قد هناوي في الغدر أو كذا لا يأكل الطعام حتى لا يكون هناك حجة عليه أكبر في القتل. نعم، أنا يقول حتى في الآن في الأعراف القبلية يقول يعني أن الأكل له ثمن، يعني أنه يعطي أمان 8 أيام إذا قد أكل معه أو أكل عنده. نعم، فهذا قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، دخلت الخيفة في نفس إبراهيم سلام الله عليه، أضمر منهم خوفا، قالوا لا تخف، لما رأوا منها الخوف، لأنها عندما أتى بهذا الأكل وكذا وكذا وما مدوا أيديهم إليه خاف منهم، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم، ليفهم أنهم ملائكة وليعلم ما قضاه الله في قوم لوط. قالوا لا تخاف، إنما نحن رسول الله سبحانه وتعالى، والله مرسلنا إلى قوم لوط، ولكن مرينا بك نبشر بالبشارة. نعم، وهو كان كبير في السن، كان في مرحلة كبيرة متقدمة من السن، وامرأته قائمة فضحكت، لعل الضحك من سرورها بالأضياف الكرام حين علمت أنهم ملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرتها الملائكة عن الله تعالى أو فبشرها الله. وامرأته قائمة فضحكت. بعض المفسرون قالوا أنها كانت قائمة أي أنها لما رأت هذا الشيء الأضياف وأنها ما مدوا أيديهم، وخوف إبراهيم أنها يعني مع كبرها في السن حاضت. هذا بعض المفسرون يقولون هذا الشيء. نعم الكلمة فضحكت، ولكن هنا يقول فضحكت أي ابتسمت وارتاحت من أن من الأضياف في بيتها ملائكة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب مع هذا العمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسن المتقدم بشرت باثنين يعني ما هو واحد ولا هم يعني توم، واحد بعد واحد. نعم قالوا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أنا خلاص قد تجاوز سن الياس، احنا نسميها يسموها في الأطباء وفي العلم الحديث نسميها سن الياس، إذا وصلت المرأة لسن الياس خلاص انتهى الحمل، لا يمكن أن يأتي حمل في سن الياس. سن الياس يختلف من امرأة إلى أخرى، يعني في الأغلب من 40 إلى 50 عند البعض، من 40 إلى 50 يعني من بعد 50 لا يتعلوا علينا، ولا أقول من بعد 80 عشان لا يتعلوا علينا النسوان يقولون عندهم 80 عادها في بداية الشباب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، استغاثة من شدة لأنها تذكرت شدة الولادة من حيث أنها تتقدمها الأوجاع والخوف من الموت وهي عجوز قليلة التحمل لمشقة مقدمات الوضع، وهذا بعلي شيخة، أنا عجوز وهذا شيخ ما عاد يعني به شيء، لا يولد لمثله، إن هذا لشيء عجيب، كيف تأتون تبشروا واحد شايب عمره الآن ما يقارب تجاوز 100 سنة وأنا عجوز خلاص يأسى من هذا الشيء، وتأتوا وتقولوا يعني اثنين وأنا أعرف أن قد مر بها الولادة وقد حملت وقد كذا في أيام شبابها، فكيف أستطيع أن أتحملها الآن وأنا في هذا السن عجوز يعني كبيرة جدا في السن، ليس لدي المقاومة لهذا الشيء. نعم وهذا إبراهيم يعني شيخ كبير يعني ما عاد به شيء، لكن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، إن هذا لشيء عجيب، حتى هي يعني قالت هذا شيء عجيب يعني شيء خارج عن المألوف، هذا شيء خارج من المألوف، المألوف معروف مألوف نعرف أن هذا كذا وكذا وكذا، أما هذا فهذا شيء خارج من المألوف، هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين، سؤال إنكار لعجبها من ولادتها وهي عجوز وبعلها شيخ، لأنه من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، يعني الملائكة يتحاوروا مع هذا البيت العظيم بيت إبراهيم عليه السلام، قالوا أتعجبين من أمر الله وهو قادر على كل شيء، وهذا لا ينافي العجب، والذي ينافي العجب لو تذكرت أنها في محل البركات والرحمة، فلهذا قالوا لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فليس عجبا أن ينالكم الخير الخارج للعادة بفضل الله، إنه حميد مجيد، الحميد المستحق للحمد المجيد ذو الكرم والجود والعظمة. قال فلا تعجبين، أنتم أهل البيت، لكم عند الله سبحانه وتعالى المكانة العالية والمكانة العظيمة، يعني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم يا أهل بيت إبراهيم عندكم رحمة من الله أيضا وبركة، فلا تخافي إذا كان هذا هو هذا من الله سبحانه وتعالى، يعني عظمة ورحمة وبركة لكم. نعم إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف خوف هذا الأضياف ولما ذبح وفعل كذا وكذا وكذا ما لم يمد، ثم الآن قدهم يحدثوا بشيء غيبي، إنما أتينا لقوم لوط وامرأته قائمة فبشروها، وهو نفسه يعني أشياء أوجدت عنده شيء من من الخوف وكذا من الروع، ومن شيء أكبر من طاقة الإنسان أنه يستوعب بسهولة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الفزع الذي سبق ذكره في قوله تعالى فأوجس منهم خيفة، وجاءته البشرى، سمع البشرى بأن هنا إسحاق ويعقوب بهذا النعم، وجاءته البشرى بابنه وابن ابنه، يجادلنا في قوم لوط، يجادل الملائكة في أمرنا بهلاك قوم لوط، خلاص الآن خرج عن خوفه وخرج عن أوجس في نفسه خيفة. فلما سمع البشرى بأن هناك سيأتي إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني بدأ يرتاح جدا، وعرف أن هؤلاء ملائكة وأنهم رسل الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنهم قالوا أنهم أتوا لقوم لوط. فبدأ الآن خرج من ما يخصه خلاص، لأنها أمن وأطمئن إلى، فبدأ الآن يناقش ويحاور في موضوع لوط. قال ها يعني لوط لأنها ابن أخته، ابن أخت إبراهيم عليه السلام. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم لا يعجل على معاقبة المسيء إليه والانتقام من عدوه، أواه كثير التأوه حزنا إما على ما فاته مما نواه من عمل الخير ولم يدركه، لأن المؤمن ينوي كثيرا من الخير ويتلهف على ما فاته كما في الحديث. وأما لفساد عباد الله وطاعة أكثرهم للشيطان، منيب راجع إلى الله في كل أحواله، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، الخطاب له الآن قال خلاص هذا أعرض عنه، لا تتحدث فيه، هذا أمر ختم انتهى، ما عاد فيه مجال للنقاش فيه أو للحوار فيه. هؤلاء أعطوا الفرصة ومكنوا وأعطوا كل ما أعطي غيرهم، ولكنهم أصروا على أن يعملوا الفاحشة وأن يتعاملوا بفاحشة التي ذكر الله سبحانه وتعالى قوم لوط، منهم من عملها ومنهم من لم يعملها ولكن لم ينهى، كما سبق أن أشرنا في الدروس السابقة، ولكن لم ينهوا، فحق العذاب على الجميع. يعني قلنا فعقروها قال الله سبحانه وتعالى، والعاقر معنا للناقة واحد، وقال الله سبحانه وتعالى فعقروها قوم صالح كلهم لأنهم تواطؤوا ورضوا بهذا الفعل، وكذلك في قوم لوط يعني ما كلهم فعلوا الفعل ولكن ما تناهوا عنه، ما تناهوا عنه لا عن منكر فعله صحيح. يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بعذابهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا يرده شافع ولا ناصر ولا شيء، خلاص حكم صدر الحكم وانتهى. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم، غادروا بعد الحوار مع إبراهيم سلام الله عليه وتقديم البشرى وكذا وكذا، غادروا من عند إبراهيم إلى القرية لوط التي بها لوط. لكن شوف يعني إبراهيم وضعه معهم أنه كان آمن عليهم على ضيافة، وتركهم في المكان وذهب لإحضار العجل وطباخته وحنيده وكذا وكذا، ثم حضر إليهم. لكن لاحظ لوط لما، لأن مجتمعه سيء ومجتمع قذر، المجتمع اللي هو فيه الذي قومه. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ساء وجودهم لديه لأنه ظنهم أضيافا من البشر، وضاق بهم ذرعا، قل احتمال لهذه المصيبة، لم يجد نفسه تطيقها لأنه يتوقع هجوم قومه عليهم لعمل الفاحشة بهم وهو لا يستطيع حمايتهم. يعني شوف من قوة شهامة الرجل ومن قوة من الأدب ومن الخوف على أضيافه، ما كان يتمنى أن يأتيه ضيف، لأنه يعلم هؤلاء القوم سيئين، وهناك من يكشف أسراره في بيته، فمجرد أن يأتيه ضيف خرج من بيته من يكشف سره. فمجرد أن وصلوا هؤلاء الأضياف اتجهت زوجته تلقائيا إلى قومها ودعته، قالت عند لوط ضيوف. نعم، فهذا قيل هذه هي معصية زوجة لوط عليه السلام، هذه هي معصيتها والتي استحقت بها النار. لا ما يتوقع البعض أن هناك، لا، قلنا نساء الأنبياء معصومات من الزنا، أما الأشياء الأخرى فقد كل يعني ليس أحد منهم معصوم في الأعمال وفي الأخطاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة، لقد طغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما لما تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وكذلك في زوجة لوط، ولكن يعني الفرق كبير بين أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة، أنهم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء، أما زوجة لوط وزوجة نوح، زوجة نوح تبقوا على ما هم عليه، ولذلك استحقوا العذاب. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب. شوفوا من شدة ال ال ال قلنا دائما المجتمع التي تنتشر فيه الفاحشة وينتشر فيه الفساد، مجتمع موبوء بالأمراض، موبوء بالخوف. يعني إذا الإنسان في مجتمع يعني مشتهر أكرمكم الله والملائكة بالفاحشة، لا يوجد لديه اطمئنان في حياته في هذا المجتمع. يخشى على ابنه، يخشى على بنته، يخشى على القريبة، يخشى على كذا، لأن المجتمع فاسد سواء بالفاحشة أو بالجرائم، أو حتى لو قلنا المجتمع مجتمع قتل ما يخاف الله سبحانه وتعالى، أصبحت خائف في هذا المجتمع أن يأتي قتل في أي لحظة. لو كان المجتمع مجتمع منتشر فيه السرقة، ترى الإنسان خائف على أماله، لا يستطيع أن يأمن عليه. فهذا المجتمع مجتمع قوم لوط، يعني مجتمع لفاحشة اللواط، فكان الكل يخاف. فهذا نبي الله سلام الله عليه لوط لما رأى الأضياف ضاق بهم ذرعا، ثم قال إن هذا يوم عصيب مما سيلاقي من الشدة، سيأتوا إليه هؤلاء القوم يريدون أضيافه، إن هذا ليوم عصيب شديد ذو شر تصعب مدافعاته. وجاءه قومه يهرعون إليه، ما أتوا يمشوا، نعم يسرعون كأنهم يساقون بعوم، أو يسوقهم الشيطان ويهرعهم، أي يسوقهم بشدة. ومن قبل كانوا يعملون السيئات المعاصي القبيحة معتادين لها مستمرين عليها، فلم يتبادر إلى ذهن نبيهم حين جاءوا إلا أنهم أرادوا عمل الفاحشة. أنه يعلم منهم علم يقين إن هذا هو عملهم، وهذا هو الذي يريدون أن يأتوا إليه. نعم نعم. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. خلاص وصلت المسألة، يعني ليس عرضا لبناته لعمل الفاحشة بهن حاشا، ولكنه إيهام يكشف لهم عن غاية اهتمامه بدفعهم عن أضيافه وشدة غمه وألمه وهمه، لعلمهم لعلهم يراعون حاله. وقد استعطفهم بقوله يا قوم، وبإيهام عرض بناته عليهم وقاية لأضيافه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أنتم الآن يعني قادمون لعمل فاحشة سيئة، يعني لا يسبقكم، لم يسبقكم إليها أحد من العالمين. قال في آية أخرى يعني أنكم أنتم الآن قادمون على شيء لا يقبل، ففاحشة اللواط والعياذ بالله لا يعملها إنسان فيه عقل، أو إنسان يتعامل مع عقل حتى فيها من الكرامة، من الشهامة، من كل أنواع الانحطاط في هذه الفاحشة. ولكن هؤلاء بناتي أنا، أي أن بنات أمة نوح لوط هم بناته، لأن الأنبياء من هذا المنطلق يتحدث بهذا ليفهموا. هؤلاء بناتي، أي بناتي الموجودين في هذه القرية، يجب عليكم أن تتزوجوا بهن بطريقة شرعية. ثاني هؤلاء بناتي في هذه القرية، نعم ليس المعنى معنى أن هؤلاء بناتي أنا أسمح لكم، حاشا نبي من أنبياء الله أن يقول هذا الكلام، نعم يعرض بناته لفعل الفاحشة. لا، المسألة عودوا إلى طبيعتكم البشرية، عودوا إلى الطبيعة الإنسانية التي هي أن يتزوج الرجل بالمرأة وليس الرجل بالرجل. فإذا رجعتم إلى هذا، هؤلاء بناتي في القرية كلها وبناتي من ضمنهم، تزوجوا بطريقة شرعية واتركوا هذا العمل الشائن. ولذلك احنا نرى الآن من كل الأشياء تركزت على هذه الفعلة الشنيعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله في آخر الزمان كذا: يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. الآن مجتمعنا الآن طبعا لا يقارن في مجتمع لوط، مجتمعنا فيه الفاحشة لا شك، فاحشة اللواط موجودة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى كان في الأمم السابقة كل أمة لها معصية معينة وتوخذ، إلا أمة محمد جمعت كل المعاصي، ومع ذلك أعطاها الله سبحانه وتعالى الاستغفار، يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى الاستغفار، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله محمد أن الله وعد أن لا تؤخذ أمته بهلاك أو بعذاب. نعم، وأعطاهم فضيلة الاستغفار، لكن أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم التمكين والتسليط، أن سلط كلهم ما يرتدع الإنسان إلا بقوة أو بدين. ولذلك نجد في هذا الزمان أن في هذه القضايا، قضايا اللواط أكرمكم الله، قضايا المخدرات وقضايا الزنا، أن كان التعامل فيها من الله سبحانه وتعالى معنا بالأسلوب الذي وصلنا إليه، وصلنا إلى مرحلة من العلم حتى يعني وما يسموه الحرية المطلقة، حتى وصلت إلى مرحلة أن هناك أندية في بعض الدول خاصة بالشاذين، يسموها أندية الشواذ، للشاذين من الرجال، وهناك أندية خاصة بالشاذات من النساء، وهناك أندية خاصة يعني بالزنا، وهناك أماكن بل شواطئ كاملة للعراة، وهناك في يعني كل أنواع ما قد كانت موجودة جمعت الآن. لكن عندما نرى في مسألة أن الله سبحانه وتعالى تحدى في هذا الزمن الذي وصلت إليه العلوم إلى منتهاها، تحداهم بأسهل شيء في علومهم هم. فعندما نجد الآن هذه البشرية الأمة كلها مرعوبة من كل فيروس جديد، طلع لهم الإيدز، فأصبحوا كل الزنا وكل الشواذ وكل أصحاب المخدرات يخافون هذا المرض، ومرض لا تستطيع هذه البشرية بكل تطورها بكل علومها بكل تكنولوجياتها وبكل مختبراتها العلمية أن تقف أمامه. وإلى الآن لنا ما يقارب 20 سنة يبحثوا عن علاج، أوجدوا علاج مسهل مهدي حتى يصل الموت، لا يأتي الموت إلا بهدوء أو ولكن لا زال الوضع كما هو. وارتبط بهذه الثلاث العينات، باللواط وبالزنا وبالمخدرات، تجاوز الأمر، جانا انفلونزا الطيور، عجزوا البشر إلى أن وصلوا إلى نوع من اللقاح، أتانا بعدها أكثر إهانة انفلونزا الخنازير، فبدأنا نخشى احنا البشر يخشى من الخنزير، الآن نحن نسمع بهذا المرض الجديد، كفانا الله وإياكم المؤمنين شر بلوى الإنسانية، هذا الآن موجود في المملكة للأسف، وربما أنه أكثر مكان وجد فيه في المملكة إلى الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن المسلمين كافة في المملكة وفي غير المملكة هذا الجديد، الفيروس الجديد ما أدري إيش اسمه، كورونا أو كذا وكذا، وهم واقفين أمامه موت تلقائي يعني. الآن وصلت أكثر الحالات في المملكة إلى ما يقارب تجاوزت 20 أو الأكثر، من ضمنها في نجران حالتين قبل يومين أو 3 أيام، ولا يستطيعون فعل شيء، يموت تلقائيا. نعم، فالطفلين اللي ماتوا قبل 4 أيام وخمس أيام في نجران، الحوار فيها الآن المستشفى يقول كانوا مصابين بهذا الفيروس، وأبوهم يقول لا ما. والحقيقة الآن يعني موجود في المملكة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للأمة كلها، لأمة محمد كلها، وكذلك للإنسانية كلها، فالأمراض ليست، فانظروا كيف يكون العقاب للمجتمع إذا بدأ المجتمع. فكذلك مجتمع لوط عليه السلام، يعني عندما يأتي نبي الله سبحانه وتعالى قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، منتهى يعني التقرب والخوف والاستجداء، استجداء لهم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي بعمل فاحشة بأضيافي. أليس منكم رجل رشيد فيعينني وينصحكم لتتركوا ما قد هممتم به؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. لا إله إلا الله، ما لنا في العمل الصح، احنا عملنا آخر، هذا ما لنا فيهم حق، كيف نجي نتزوج ولا لنا حق فيهم أو نغتصبهم ولا لنا؟ هذا اللي تطعق في أذانهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وهذا بناء على توهمهم أن قد عرضهن عليهم، وهو يعرف منهم أنهم لا يريدونهن إيهام تورعهم عن الحرام أو من الحرام. وإنك لتعلم ما نريد، إنك لتعلم أن نريد أضيافك فلا تغالطنا بعض بناتك. قال لو أن لي بكم قوة ليتني أطيب دفعكم، تنبيها لهم على عظم المصيبة في نفسه واستعطافا لهم، أو آوي إلى ركن شديد أنضم إليه ليعينني وينصرني ويكون لي قوة. وهذا يدل على التحسر من ضعف الحال في حال شدة الحاجة إلى القوة، وإذا بلغت النوائب حدها زالت. إذا بلغ كل شيء حده خلاص انكشف الـ الـ الـ الـ فعندما نسمع نبي الله سلام الله عليه يقول قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو أنني أستطيع، وقال لكم لما ترددت لحظة، لكن أنا رجل كبير في السن أو كذا أو كذا، وأنتم كلكم يعني كيف أدافعكم وكيف؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو معي من يعني من يقف معي، يعني هو إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الضعف أن يرى لا يستطيع ما يفعل، يعني هذا هو القهر. إذا وصل الإنسان إلى قهر أن يقهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول أعوذ بالله من قهر الرجال. فقهر الرجال إنما خاصة في مثل هذا، جاي لبيته ضيفه في بيته ويأتي يريد أن يفعل الفاحشة في بيته. لو أن لي بكم قوة، لو أني أستطيع أن أقاتلكم، نعم لو أن لي بكم قوة، لو أن عندي قوة أستطيع أدفع بها قهركم هذا ومصيبكم هذا التي تريدون أن تضعوها علي من العار ومن المصيبة، لو أن لي بكم قوة. أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي جماعة أو لي ناس يدعموني يقفوا معي لجاهدتكم لقاتلتكم لفعلت كذا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وصلت حدها الأمور بالنسبة له سلام الله عليه. قالوا أي الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، أنت تاوي إلى ركن شديد، أنت لا تعلم أنك تاوي إلى ركن شديد، لكن أنت تاوي إلى ركن شديد، هنا جاء وقت الفرج، أنا خلاص وصلت الحلقوم، وصلت إلى نهايتها. لو أن لي بكم قوة والله ما ترددت لحظة في قتالكم، نعم أو آوي إلى ركن شديد، أو أن معي من ألجأ إليه حتى يساعدني عليكم. قالت الملائكة يا لوط يعني وصلت، انفرجت المسألة. قالوا يا لوط أي الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لا بضر ولا بإخزاء، لا تخزل ولا تخشى الفضيحة، لا تخشى الخزي، لا تخشى أن يتطاولوا على ضيفك أبدا، لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء، ستبقى أنت في مكانتك ولك قيمتك واحترامك عند الله وعند خلقك، لا بضر ولا بإخزاء، فسري بأهلك بقطع من الليل، بقية من الليل أي سحر، أي بسحر، ولا يلتفت منكم أحد لعل ذلك ليسرع السير ولا يصيب أحدهم نكبة بسبب الالتفات، والله أعلم، إلا امرأتك لا تسري بها، لا تسري بها، إنه مصيبها ما أصابهم، فلا بد أن الحاصب أدركها وقتلها بالأحجار، إن موعدهم الصبح وقتها لكن الموعود به، وكأنه استبأ الصبح فقيل له أليس الصبح بقريب؟ قال عليكم ضمب الحين ما عاد المسألة تأخير قالوا أليس الصبح بقريب؟ ما عاد المسألة يعني خلاص احنا الآن في الليل، وأنت الآن خذ أهلك واسرهم، دع زوجتك، بعض الروايات أنها قال الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ستلتفت ويصيبها ما أصابه، يعني لأنها ستخرج معها الزوجة، ولكن قال أن يعني الابتلاء لهم أن لا يلتفت منكم أحد، لا تلتفتوا لأن سيكون هول من الأحوال خلفكم، لا تستطيعون تتحملوا رؤيته.